إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سيكون الحديث إن شاء الله تعالى كتاب الإمامة. الإمامة، ويقال لها الإمامة العظمى، وليس طبعا إمامة الصلاة، هذا تكلمنا عليها في باب الصلاة، ولكن هنا الإمامة الحكم، وهي الإمامة العظمى أو الخلافة أو إمارة المؤمنين، وهي رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا. رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن هذا الإمام يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام في سياسة الناس والقيام على إصلاح دينهم ودنياهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن وظيفة الإمام حمل الكافة، يعني جميع الناس، على مقتضى النظر الشرعي، يحمل الناس على أمور الشرع في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها. وهذا كلام دقيق، يعني يذكره أهل العلم، هو يحمل الكفة على المصالح، أي مصالح؟ طبعا القوانين الوضعية عنهم شيء، المصالح الاجتماعية فقط، لازم المصالح الاجتماعية، الناس تأكل كويس، تشرب كويس، تنام كويس، تعلم كويس، ممكن ما فيش حاجة تحصل يعني. لكن المقصود في الإمامة العامة على مقتضى النظر الشرعي، إنه مش على مقتضى الأهواء، يعني إذا كان هيأكل كويس والأكل كويس زوت مخالف للحكم النظر الشرعي، كان يأكلون أشياء محرمة مثلا، لا ما ينفعش، يعني يحسن معيشتهم الدنيوية بالمقتضى الشرعي بالحلال والحرام. إذا كان يصلح شؤونهم المالية بالتعامل بالربا، هذا ما يصلحش، هاي بيصلح شؤون المالية مثلا بالمضاربات بالشركات بالحاجات الشرعية، يبقى هنا على مقتضى النظر الشرعي وليس على مقتضى نظر الأهواء أو المصلحة وخلاص، المصلحة الشرعية. أيضا الأمر لا يتوقف على المصالح الدنيوية فحسب، بل المصلحة الأخروية، إصلاح النفوس، إصلاح القلوب، إحسان العبادة، إصلاح العقيدة، كل هذه مرضى مسؤولية الحاكم. وبهذا يتبين أن هناك فرقا بين الخلافة الشرعية وبين النظم الحديثة القائمة على القوانين الوضعية، حيث إنها تقتصر على تنظيم العلاقات الاجتماعية حتى لو عارض ذلك الدين أو الفضيلة. حكم الإمامة، حكم الإمامة العظمى، طبعا هذا أمر واجب، يجب على الأمة أن تجعل لها إماما يرؤسها ويقودها وتدين له بالطاعة، وهذا ثابت في الكتاب والسنة. قال ابن حزم: اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا على خلاف طبعا بين الشيعة وبقية المذاهب، في تعيين الإمام، هم قالوا الإمامة بالنص نتكلم عليها برضه دلوقتي، ولكن الإمامة تكون بالعهد أو تكون بالبيعة أو حتى بالغلبة تثبت الإمام، لكن هم يكون بالنص، يعني في نص ينص على أن الإمام فلان والإمام فلان ينص على كذا وهكذا. عشان كده جعلوا الأئمة عندهم الشيعة الاثنى عشر 12 واحد، مع أن لما 12 دوت إيه ما تولدش، لكنهم بيقولوا تولد وهرب في سرداب، وأنه كلهم يروحوا يطبلوا له شوية عشان يطلع، وبقالهم أكثر من سنة فينتظرون خروجه. قال ابن تيمية: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس يعني يقودهم ويرأسهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وأما الأدلة على ذلك فمن الكتاب، قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ففرض الله عز وجل على الناس طاعة أولي الأمر، وهذا يشعر بوجود تواجدهم فينا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ومن الإجماع، فقد أجمع الصحابة والتابعون على وجوب الإمامة، بل إنهم بادروا إلى تعيين الخليفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من شدة الأمر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتمعوا في صفيفة بني ساعدة لشدة لا يكون وقت إلا في إمام، وما زالت يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن بعد، ولكن خشية أن تفترق الكلمة اجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في صفيفة بني ساعدة واختاروا أبو بكر كما سيأتي الكلام. ومن القياس، احنا يبقى عندنا دلوقتي القرآن والسنة والإجماع والقياس كذلك، فإن وجود الولاء أمر لا بد منه، ولولا تواجدهم لأصبحت حياة الناس فوضى، ولضاعت حقوقهم، ولا يتحقق لهم النظام والأمن والاستقرار إلا في وجود الولاء. فلا بد للمسلمين من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وإقامة الجمع والأعياد وقطع المنازعات الواقعة بين العباد وقبول الشهادات القائمة على الحقوق وتزويج الصغار والصغيرات الذين لا أولياء لهم وقسمة الغنائم، يعني وغير ذلك من إيه من مصالح الناس التي لا بد أن تكون هناك إمامة حتى يتم هذه الأمور، وإلا فيش إمام تبقى فوضى بين الناس. ها كما حدث في بعض البلاد، يعني لما يعني سقطت الرئاسة من عندهم كان يقول بس يوم واحد في حياة فلان أفضل من اللي احنا فيه. أظن السيد دري دوت مع رغم ظلمه كده، فلما حصلت فوضى في البلاد وهرج ومرج، واللي عايز يقتل واللي عايز ينهب واللي عايز يغتصب واللي عايز يعمل، فيوم خلينا يقولوا يوم واحد بس في وجوده أفضل من اللي احنا فيه دلوقتي. ليه؟ لأن لا شك أن وجود حاكم وقائد يقود الناس هذا أفضل من أن يعيش الناس في فوضى، وكل بقى اللي عنده أهواء يفعل ما يريد ولا يكون هناك أمن بين الناس. وإذا كانوا يقولون هذا في رجل كان لا يقودهم بكتاب الله، فكيف يقال في من يقود بكتاب الله؟ يعني إذا الناس لا تعاشر في وجود من يحكمهم بكتاب الله عز وجل، إذن سيجدون الأمن والاستقرار والحياة الرغيدة. كيف يختار الناس الإمام أو كيف يتم اختيار الإمام؟ هناك عدة طرق وبيانها فيما يلي. أولا التعيين بالاستخلاف. التعيين بالاستخلاف يعني بسموها ولاية العهد، إن الإمام الموجود يعهد أن يكون الخليفة من بعد فلان. وهل هذا إلى هوى؟ لا، هذا بعد مشورة أهل الرأي وأهل الحل والعقد، يعني هو يشاور لما إذا حس بدنو أجله، مثلا كبر سن، شدة مرض مخوف، فيستشير أهل الحل والعقد، وهم الناس أصحاب المشورة وأصحاب الوجاهة والكلمة، أصحاب الدين وأصحاب الرأي السديد، سنذكر صفاتهم. ما من تختارون أو من ترون من بعدي. وهذا طبعا المقصود منه حتى لا تقع فرقة فيعهد أن يكون الخليفة بعد فلان، فإذا مات هل مجرد العهد تنتقل الخلافة إليه؟ لا، لابد من البيعة أيضا. إذا هذه مسألة العهد هي مسألة تمهيد، مسألة العهد هذه مسألة إيه؟ تمهيد للخليفة من بعده، وليست مسألة إلزام، ليست مسألة إلزام ولكن هي تمهيد. فهو من باب النصيحة لهم في الوقت اللي هو موجود فيهم الأمن المستقر، لأن يعني الناس كلها تحت قيادته وبدأ بتحصل فرقة، بيأخذ الأراء بيشوف الرأي الأصوب إيه، فبيعهد إليهم فلان يكون خليفة من بعدي. فإذا مات ورأى الناس إلزام أن يقوم بهذا العهد وهذه الوصية أنهم يبايعوا هذا الإمام وتثبت الخلافة بالإيه؟ بهذه البيعة بعد العهد. وهذا ما ثبت لأبي بكر الصديق بأنه عهد لعمر الخطاب من بعده، وهو أن يعهد الإمام الموجود إلى شخص آخر بعينه أو يصفه بصفات معينة ليخلفه بعد موته، سواء كان قريبا أو غير قريب، شريطة أن تتوفر فيه شروط الخلافة وتتم له البيعة من الأمة. يبحثنهم يكون متوفر فيها الشروط وتتم له البيعة من الأمة. وقد ثبتت ولاية الاستخلاف مع توفر الصحابة رضي الله عنهم دون نكير، وذلك بأن أبا بكر رضي الله عنه عهد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بعده، وأن عمر عهد بها إلى أهل الشورى على أن يختاروا أحدا منهم، وقد تم ذلك واختاروا عثمان رضي الله عنه، ولا يعني ذلك أن الخلافة تتورث. قال ابن حزم: ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز التوارث فيها. ثانيا: انعقاد الإمامة بالغلبة. وهذا لا يعني أن هذا سلوك صحيح مقره، أن واحد يتغلب كل شوكة وقوة ومثلا يعمل انقلاب ويمسك الحكم زي ما حصل في باكستان كده مثلا، خلاص إذا تغلب، أو زي ما حصل في الإمارات ده ولا فين، لأبوه سافر وقال له خلاص ما تجيش، في البحرين، هو قال له خلاص خدت الخلافة أنا، فأخذها قطر البحرين أي حاجة دولة من دول الخليج، فأخذها بالتغلب وأصبح لي القاهر والسلطان. ماذا يفعل الناس؟ يدخلون تحت الإمرة، تحت إمرتي. ليس معنى ذلك احنا يعني نقول هذا سلوك صحيح، قد يكون صحيحا إذا رأينا كفرا بواحا علينا من الله في برهان ماشي، لكن بسلوك غير كده مثلا الإمام كان إمام عادل وكل حاجة، واحد يتغلب عليه واستبد بالحكم ومسر الحكم، فهنا حتى لأن طبعا الخروج والمنازعات وهذا فيها سفك دماء وفيها شر عظيم، فاستقر الأمر على أننا نلتزم بالبيعة له ونبايعه ونقر له بالطاعة ولا ننابزه إلا أن نرى كفرا بواحا عليه من الله كبيرا. إذا تغلب أحد الناس وتولى منصب الإمامة بالغلبة والقهر صار إماما على الناس، ولا ننابزه إلا أن نرى كفرا بواحا. ولا يعني ذلك أن مسلك تولي الإمامة بالغلبة من المسالك المشروعة، لأنها خلاف الأصل المبني على أن الخلافة تكون بالاختيار والمبايعة، ولكن نوله ما تولى مراعاة لدفع الضرر المتوقع من سفك الدماء، فإنما وجبت طاعته درءا للمفاسد، وسواء في ذلك بايعه أهل الحل والعقد أم لا. قال ابن حجر رحمه الله: أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ولم يستثن من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها، كما في الحديث الذي بعده وصف الحديث. قلت يشير إلى حديث البخاري عن عواد بن الصامت: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ثالثا: انعقاد الإمامة بالبيعة. وده الأصل، يعني إذا ما فيش عهد أو كده يبقى نشوف أصلح الناس وأقربهم إلى سياسة الدولة وأقصرهم تحققا لشروط الإمامة، فنعرض عليه أن يكون إماما، فإن أبى عرضناها على من هو دونه، يعني شفنا واحد غيره، وإن وافق بايعناه على ذلك. ومن يبايع؟ هل الأمة كلها تبايع؟ يبايع أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد يعني زي إيه؟ مجلس الشورى، مجلس الشعب، يبقى كل منطقة مسؤول عنها جماعة يعني يأخذوا أراءهم ومشاكلهم ويكون هم في مكان اجتماع. هو طبعا لازم يكون ناس مجتهدين، ناس علماء، أهل خبرة، لهم شروط معينة. فإذا بايع أهل الحل والعقد لا يلزم جميع الأمة أن تذهب الإمام وتبايعه. مش لازم بقى إذا الأمة 1,000,000,000 يروح يبايعوا كل واحد واحد، يعني لكن يكفي أن أهل الحل والعقد يبايعوا، فعلى جميع الناس بعد ذلك أن يعتقدوا أن في رقبتهم بيعة لمبايعة أهل الحل والعقد عنهم، يبقى كأن بيعة أهل الحل والعقد نيابة عن إيه؟ عن بقية الأمة. ومعنى ذلك الإمامة بالبيعة أن يختار المسلمون الخليفة ويبايعوه على ذلك، فهي إذن عقد بين طرفين. يبقى الإمامة عقد بين اثنين، من الأولاني الخليفة الحاكم، ومن الثاني مجموع الأمة لهم المحكمين. ويتم ذلك بأن يختار أهل الحل والعقد من يرونه أكثر الناس فضلا وأكملهم من شروط الخلافة فيبايعونه على ذلك، وأما بقية الناس فتقوم بيعتهم تابعة لبيعة أهل الحل والعقد، فيكفي العامي اعتقاد أنه تحت إمرته. وأهل الحل والعقد هم العلماء المتخصصون الذين تتوفر فيهم شروط وصفات تؤهلهم لذلك، وهذه الشروط هي العدالة والعلم والرأي السديد، أي أن عندهم الكفايات أو الكفاءات العالية. فالعدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، يكون إيه؟ أهل تقوى، يبقى ده المعنى العدل. والعلم يتوصل به إلى معرفة الشروط التي يستحقها الإمام، كل واحد عنده علم يبقى يقدر يميز مين يكون إمام علينا ومين يقولش إمام علينا. والرأي السديد يحمله على اختيار الأصلح والأقوى للأمة. قال الماوردي في الأحكام السلطانية: فإذا اجتمع أهل الحل العقد والحل اختيار تصفحوا أحوال أهل الإمام، يعني دول يعملوا اجتماع ويشوفوا والله بنرشح مين، فلان وفلان وفلان، ممكن واحد من دول يكون إيه؟ يكون إمام. يبتدوا يدرسوا حال كل واحد وصفات كل واحد، مين الأصلح، فتصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطهم، فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا وأكملهم شروطا، ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا توقفون عن بيعته. فإذا تعين لهم من بين الجماعة من أداهم الاجتهاد لاختياره عرضوها عليه، فإن أجاب إليها بايعوه عليها وانعقلت بيعتهم له الإمامة، فلازم كافة الأمة الدخول في بيعته والانقياد لطاعته، وإن امتنع عن الإمامة ولم يجب إليها لم يجبر عليها، لأنها عقد مراضات واختيار لا يدخل إكراه ولا إجبار، وعدل عنه إلى سواه من يستحقه. يعني الترتيب كده، يجتمع أهل الحل والعقد بيرشحوا ناس يشوفوا مين الأصلح فيهم الأكمل شروط، خلاص احنا نختار فلان ده لأنه أكمل من شروط. إذا إذا وقع اختيارهم على شخص ما يبقى يستدعوه ولا يبعثوا له، احنا عايزينك انت تبقى الإمام، والله وافق يبايعوه على ذلك. وإذا بايعوه لازمت الأمة كلها الدخول في ايه؟ في طاعته. وإن أبى قال والله أنا يعني مش عايز أتحمل المسؤولية ولا أستطيع القيام بهذه المهمة، فلا يجبر على ذلك، ولكن ينظر إلى الآخر، واحد تاني يكون مرشحينه مثلا نمرة 2، حتى يعرض عليه الإمامة ويبايع على ذلك إلى آخره. تنبيه: ذهبت الشيعة قبحهم الله إلى أن الإمامة بالنص وأن هذا واجب على الله، يعني يجب على الله أنه ينص على أن يكون من الإمام. قالوا هذا من باب اللطف، من باب اللطف من الله بعباده، ويقصون الإمام على النبوة، وحجتهم أن الإمامة حجة الله على خلقه كما أن الرسل حجة الله على عباده. وغالوا في الأئمة حتى اعتقدوا أن ذلك من أركان الدين وقواعد الإسلام، وأن الأئمة معصومون، وتفرعوا بذلك بأن النص بالإمامة كان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فاتهموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبوهم لأنهم اختاروا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، وهم على ذلك يعتقدون أن الإمام الثاني عشر غير ظاهر، وأنه في سرداب في سر من رأى، وهذا من تناقضهم، إذ كيف يقال إن هذا من اللطف وهو غير ظاهر ولا متمكن ولا قادر. يعني كلامه الأولاني كلامه الأخير ينقض كلامه الأولاني. هم بيقولوا إن الإمامة واجب على الله، يجب أن ينص على الإمام لأن هذا من اللطف الله بعباده، ما يسيبهمش هم يتنازعوا في الإمام وتحصل بينهم مشاكل وخلافات، فهو بينص عشان يقطع النزاع ده. طيب لو ألزمناهم بهذا الكلام، أنتوا بتيجوا في الإمام من 12 بتقولوا له مش موجود وأنه في سرداب، فكيف يكون لطف من الله أن يطرق العالم كله من غير إمام يقودهم ولا متمكن ولا هو ظاهر ليهم حتى ومستنينه عشان يطلع؟ يبقى أقصى من 1000 سنة، يبقى هذا يتناقض مع قولكم أن هذا من اللطف. طبعا هذا كلام ليس معرض الرد على الشيعة، يعني الشيخ الإسلام تيمية في كتابه منهج السنة يعني له ردود قيمة في هذه الأبواب. قال ابن حزم: وعمدة هذه الطوائف كلها حديث موضوع مخزومة. شروط الإمام: يشترط في الخليفة أن تتوفر فيها هذه الشروط. واحد: أن يكون أهلا للولاية الأهلية، يبقى نمر واحد الأهلية، وهو أن يكون مسلما، يبقى لا يتولى الكافر إمامة المسلمين، لأن الله لم يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. وأن يكون حرا، وأن يكون ذكرا، يبقى هذا ما ذكره العلماء أن الإمامة العظمى لابد أن يتولاها الرجال ولا تتولاها النساء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة. وأن يكون بالغا عاقلا، فلا نصح أن نولي صبيا ولا أن نولي مجنونا، لأن هذا يتنافى مع سياسة الدولة ومصالح العباد وتجهيز الجيوش ومغالبة اللصوص ونحو ذلك. ثاني حاجة: العدالة، يعني هذه الصفات في شخصيته، أن يكون صادقا أو صادق اللهجة، ظاهر الأمانة، عفيفا عن المحارم، متوقيا للمآثم، بعيدا عن الريب، مأمونا في الرضا والغضب. يعني إيه دي كلها؟ زي ما قلنا أمور تتعلق بشخصية الإمام الذي نجعله إماما للناس. مش معقول نجيب إمام ملوث السمعة أو متهم في خلسة أموال مثلا ونخليه رئيس على الناس، ما ينفعش. يبقى احنا كده ايه بنخون الامانه. لكن يختار امام تحققت فيه شروط العداله من الامانه الظاهره والجراه والشجاعه وحسن السير والسلوك ونحو ذلك. ثلاثه: العلم، لان يكون لديه من العلم ما يؤدي به الاجتهاد الى النظر في حال الناس عند نزول الحوادث عليهم جديدة، بأن يكون عالما بالقرآن والسنة والإجماع والقياس، عارفا لأحوال العصر وما طرى عليه من أحداث. فإن لم نجد أحد تتوفر في هذه الشروط فإنه لابد أن يكون له بطانة تتحقق في هذه الشروط كما قال الشيخ ابن عثيمين. فإن عجز أي عن العلم فإنه يجب أن تكون له بطانة ذات علم بشريعة الله. يبقى إذا كان هو تتجدد عليه أمور وهو ما عندهش علم بشريعة الله عز وجل، يبقى لازم يكون عنده ناس إطعانة لما تغدر عليه مسألة يرجع إليهم ويكون مرجعية ليهم مرجعية له يأخذ رأيهم ويستشيرهم في الأمور التي يصدر بها القرارات بحيث تكون أمور وقرارات صادرة على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أربعة، حصافة الرأي بحيث يفضي ذلك إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح، يعني يكون رأيه سديد وعنده حسن بداهة وحسن تدبير ونحو ذلك. خمسة، تميزه بقوة الصفات الشخصية من الجرأة والشجاعة والنجدة وجهاد العدو وإقامة الحدود وإنصاف المظلوم وتنفيذ الأحكام، يعني ما يكونش فيه صفات الجبن والخنوعة ونحو ذلك، لازم يكون حازم وصاحب كلمة وصاحب قوة وينفذ الكلام وينفذ الحدود إلى آخره. ستة، الكفاية الجسدية من سلامة الحواس وسلامة الأعضاء، يعني ما يكونش مثل أصم، حتى قالوا لو الإمام أصيب بصمم قد يكون ذلك السبب في عزله، أو مثلا عنده مرض يقعده عن القيام بمهام، وهذه من أصعب المهام، سألت القيادة الأمة من أصعب المهام، فإذا ليست عنده الكفاءة الجسدية لا يختار مثل هذا. سبع، شرط أن يكون قرشيا، وهذا ما ذهب إليه بالسنة والجماعة لما ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، وقوله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر، وقوله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منه مسلم. قال الحافظ رحمه الله وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم أن شروط الإمام أن يكون قرشيا. قال عياض رحمه الله اشتراط كون الإمام قرشيا مذهب العلماء كافة، وقد عدوها في مسائل الإجماع، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها خلاف، وكذلك من بعدهم في جميع الأمصار. ولا يعارض هذا ما ثبت في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي، يعني قد يقول واحد فما في حديث يقول له انت أمر عليكم عبد حبشي، بعدين من يقول الإمام قريش، نقول هذا الحديث حمل على محملين، المحمل الأول أن يكون هذا العبد الحبشي تأمر عليكم إما بالغلبة وإذا تغلب خلاص زي ما قلنا قبل كده، أو أن الإمام القرشي ولاه ولاية، خلاه مثل أمير إقليم أو أمير جهة، فهنا أصبح أمير علينا بإمارة الإيه الإمام الأصلي، ففي هذه الحالة وجبت الطاعة. وعلى هذا إذا لم يكن الإمام قرشيا وكانت الإمامة تغلب عليها بعض الناس غير القرشيين وحكموا، فهل ننابذهم ولا نطيعهم؟ ها؟ نطيعهم، لأن قلنا إذا حصلت الغلبة خلاص، حتى لو كان الإمام المتغلب لم تتحقق فيه كل هذه الشروط اللي احنا قلناها، تتحقق فيه بعض الشروط خلاص بوجبة الطاعة درءا للمفاسد. لأنه يمكن الجمع بين الحديثين بأن القرشي فيما إذا كان بطريق الاختيار، وإمامة الحبشي إذا كان بالغلبة والقهر، أو يقال إن الإمام الأعظم إذا استعمل العبد الحبشي على إمارة بلد مثلا وجب طاعته، وليس فيه أن العبد الحبشي يكون هو الإمام الأعظم. قلت ومما هو جدير بالذكر ما تقدم أنه إذا تولى الخلافة أحد غير القرشي وجب طاعته حتى لو كان ذلك بالقهر والإيه والغلبة. المسألة اللي بعديها وجوب الطاعة لأولياء الأمور، يعني إذا ثبتت الخلافة بأي صورة من الصورة ذكرناها فيجب الطاعة، بقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منه، ولم يقر الفعل في قوله أولي الأمر لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. وأولي الأمر فصلها العلم بأنها الحكام أو العلماء. قال الطيبي أعاد الفعل في قوله وأطيعوا الرسول إشارة إلى أن استقلال الرسول بالطاعة، ولم يعده في أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته ثم بين ذلك بقوله فإن تنازعتم في شيء كأنه قيل فإن لم يعملوا بالحق فلا تطيعوهم وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله ورسوله. خلاص الأذان. وفي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وثبت أيضا عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليه وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها. طبعا دي طاعة جديدة، يعني قال لهم ايه الرسول قال لكم تسمعوا كلامي؟ قالوا اه. خلاص اعملوا نار وخشوا فيها اسمعوا كلامي. فالناس فعلا عملت كده بس ما كملوش. يعني جابوا الحطب حمد الله وأوقدوا نار وجوم يخشوا بصوا لبعض نظر بعضهم قال الله احنا ما بيعنا النبي عليه السلام الا لكي يعني ننقذ من النار، انما بيعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار افندخلها. فبينهم كذلك اذ خمدت النار وسخن غضبه. خلاص المشكله انتهت، هي جاتنا عند ربنا كده الايه النار فطرت والراجل هدي الامام بتاعهم، لكن طبعا أصبح قضية لازم يعرضوها على النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. هنا إيه لو دخلوا يقولوا أطاعوا في معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يبقى هم كده طبعا قولوا ما خرجوا منها أبدا يعني زجر لهم أنهم لو فعلوا ذلك لكان نصيبهم النار، أي يدخلون النار لأنهم خالفوا طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذوا بطاعة ولي الأمر في مخالفة أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعني ينهاهم عن قتل أنفسهم ونحو ذلك. ويلاحظ في ذلك أمور، يعني من خلال المسائل اللي فاتت، إذا صدر من الإمام أمر فيه معصية في معصية لله عز وجل فلا تجب الطاعة لما تقدم في الأحاديث ما لم يؤمر بمعصية وفي قوله إنما الطاعة في المعروف. اثنين، ينبغي أن يراعى وحدة الأمة فلا يشق أحد عصى الجماعة حتى لو كان في الولاة من الأثرة الأناني، يعني يأخذون الأموال لأنفسهم يضيعون بعض الحقوق مثلا في أنانية وفي أثرة وفي ظلم يقع منهم أحيانا وسوء تدبير ونحو ذلك من الأمور المكرهة، فلا يكون ذلك سببا لنزع الطاعة عن الولاة إذا كان في المعروف أو عدم المعصية، لما ثبت في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. أثرة يعني أناني وحب الذات وحب النفس، قد يكون ذلك بجمع الأموال لأنفسهم، وأمورا تنكرونها قد يكون إيقاع ظلم منهم على بعض الناس تضيع بعض الحقوق إلى آخره. قالوا فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قالوا أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، يعني لم يأمرهم في مثل هذه الحالة بالخروج على الأئمة، إنما أمرهم بالصبر وعدم شق العصا وعدم تفرق الأمة والتحمل والصبر، لأني لو نظرنا للمسألة سنجد أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. المصلحة هنا أنهم عايزين حقوقهم وعايزين منع الأنانية، لكن ستتحقق وراء مفسدة عظيمة جدا وهي سفك الدماء وتفرق كلمة الأمة ويعني محاولة الأعداء البطش بالأمة ونحو ذلك، يعني ضعف لشوكة الأمة. ولذلك لم يأتي بالحديث الخروج إلا أن نجد كفرا بواحا، إلا أن تجد كفرا بواحا عليكم من الله فيه برهان. يقول ابن الحجر نص آية أو حديث لا يحتمل التأويل، فإن احتمل التأويل يبقى ليس بهذا الإيه الكفر البواح، لكن إذا كفر بواح لا يحتمل التأويل هذا الذي يجب فيه النزاع الخروج إذا تمكنت الأمة من ذلك أيضا وأما إذا لم تتمكن يبقى فيه شرطين: النجر كفر البواح، أن تكون هناك القدرة والاستطاعة على التغيير، وإذا لم نتمكن من ذلك يبقى برضك حقن الدماء أولى من سفكها. طيب، وعلى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كره قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وفي رواية: من فارق الجماعة. قال ابن أبي جمرة: المربي المفارقة السعي في حل عقدة البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكان بذلك بمقدار الشبر. يعني لو واحد عمل أي حاجة ولو شيء بسيط عشان يحل العقدة ويفرق الأمة، يبقى هذا إيه الذي يعني توعده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، يعني ولو ظلم. ثلاثة: إذا عقر للإمام بالولاية فلا يجوز الخروج عليه إلا إذا أعلن كفرا صريحا لا يحتمل التأويل، فعندئذ يجب خلعه عن الولاية ولو بالمنابذة، شريطة أن يكون هناك قدرة على ذلك. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في منصتنا ومقرهنا وعسرنا ويسرنا، وأسرة علينا يعني في المنشط والمقره وفي العسر واليسر، وأسرة علينا حتى لو كان يؤثر نفسه على الأمة، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. نقل ابن تيمية عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أمراء الظلم أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر. وعن بعضهم: لا يجوز عقد الولاية لفاسق، يعني إذا كان فاسق ما ندروش الولاية من الأول، لكن إذا كان غير فاسق ثم فسق بعد ذلك فإننا فاختلفوا في الخروج عليه، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه. قال الحافظ رحمه الله: قوله عندكم من الله فيه برهان، أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضى أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. الملحوظة الثانية: مناصحة ولاة الأمر، يعني هذا كله في إيه؟ وجوب الطاعة. نتكلم بعد ذلك عن مناصحة ولاة الأمر ونكتفي بها. في حديث تميم الداري النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين هم ولاة الأمور، كيف نناصحهم؟ قال ابن الحافظ: معناها إعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة معهم، ورد القلوب النافرة إليهم. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم التي أحسن. ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد اللي هم العلماء، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم. قلت: ومن النصيحة لهم الجهاد معهم حتى وإن جاروا، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر، والصلاة على كل بر وفاجر، والجهاد مع كل بر وفاجر. ومن مناصحة ولاة الأمور عدم نكس البيعة، يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. وعنه مرفوعا: من أعطى بيعته ثم نكثها لقي الله وليست معه يمينه. نكتفي بهذا ونقف عند وظيفة الإمام وإدارة الحكم ويعني إمامة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه. يعني الأخ بيقول الحديث 10 أصوات أقصى حد، فما دليل القول الثالث؟ احنا قلنا ردوا على هذا الحديث وقالوا ان هذا اذا كان في حقوق الله عز وجل ممكن ان يزيد على هذا، ورأوا في ذلك المصلحة، لأن التعزير هو من باب للتأديب والتهذيب، وإذا لم يأتي يعني نص يحدد التعزير إلا كانت حد، إذا قلنا في التعزير يقوم بكذا وكذا اسم هذه حدود، لكن واضح من النصوص. وابن القيم يعني عقد باب كبير في كتاب إعلام الموقعين في مسألة التعزيرات، وتوسع في بيان هذه المسائل، يعني من أراد الرجوع إليه فليرجع، فرأوا في ذلك المصلحة. وقد تكون المصلحة أنه يقف الشر، ولا يقف الشر إلا بالقتل، يعني قد يكون كف الشر بالحبس، ولكن بعض الناس ممكن يتحبس ويطلع أشد مما كان عليه، فقد يكون لا ينتفع شره إلا بالقتل، فيرون في ذلك جواز هذه المصلحة. أحيانا في بعض الشركات بيحطوا تعزيرات مثلا عقوبة تقصير، هذا لا بأس به، يعني دي بقى بنقول دي شروط، سميها تعزير سميها شرط في العقد، أن مثلا اللي يغيب يوم من غير عذر نخصم له يومين، وكان يعني هو في يعني تشنيع، بعضهم يقول ثلاث أيام، طبعا ثلاث أيام ديت يعني قطع رقبة، يعني هذا إذا حط تعزير إن اللي قصر في شيء مثلا يعاقب بهذا، لا بأس بهذا، إذا كان هذا يعني شرط وشرط على اللي جاي يتعاقد معاه نقدر نقول شرط في العقد، فأنا لا بأس بتنفيذ هذا الشرط. ممكن نسميه تعزير، بس هذا لازم يكون بشرط بين الاثنين، يعني ما نجيش هو يعذر كده على طول، يعني اذا كان في تعزيرات في العقد ان لو حصل كذا يؤدب في لائحة، يعني في لائحة وهو اتعاقد على اساس هذه اللائحة، يبقى هو راضي بان يقع عليه هذا التعزير. وهل التعزير ممكن من الاب الابن؟ قلنا نعم، قلنا يجوز ان الاب يضرب إذا ابنه تأخلف عن الصلاة أو يوبخه أو نحو ذلك، هذا كله ممكن نسميه تعزير، نعم، أو تأديب. إيه؟ إذا كان المسلم ده من البغاة، إذا كان من البغاة الخارجين زي ما قلنا بكيف درس الماضي، يجوز أن يقاتلهم. أما مسلمين بيقاتلوا مع بعض كده، يبقى الأولى أن يخرج من الفتنة لا يقاتل، لأن المسلم لا يجوز له أن يقتل أخوه المسلم. لا، ما تروح تقتل المسلم، لا يجوز أن تقتل المسلم. لما إذا كان من البغاء، يعني واحد خارج على طاعة الإمام وعملوا ضد الخليفة، فكما فعل مع علي بن أبي طالب مع الخوارج، فهذا نخرج معه، وإن طائفتين من يقتتلوا فأصلحوا بينهم. لكن دولة مسلمة تقاتل دولة مسلمة، فطبعا ما ينفعش المسلم يقتل أخوه المسلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.